إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي اخترت له عنوان ساعة وساعة، أي اجعلها ساعة وساعة. ولكن قبل أن أتكلم عن موضوع هذا البرنامج وعن طريقتي فيه، أود أن أتكلم عن شيء أثار لغطا في أول ظهور قناة الرحمة، ذلك أنني لم أشارك في هذه القناة من بدايتها، وظن بعض الناس أن هناك يعني نوعا من سوء التفاهم بيني وبين الشيخ محمد حسان جعلني أتأخر أو أتقاعس عن المشاركة في هذه القناة، لكن ليس شيء من هذا بفضل الله عز وجل، ويعني الود بيننا بحمد الله عز وجل ود أكيد، ولكن الذي منعني هو ماذا أقول وما الذي أقدمه، لأنني أحترم عقل من يسمعني وأتعب في تحضير المادة العلمية، ولا أخرج إلا وعندي ما أقوله، فما الذي يمكن أن أضيفه؟ هذا عبء جديد علي. من خلال تجربتي في الدروس يستطيع المرء أن يشرح كتابا ما، أي كتاب، كما كنت أفعل مثلا في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري، كنت أشرح هذا الكتاب في بلدي وفي القاهرة وفي المنصورة، أشرح الكتاب الواحد في عدة بلاد. طبعا هو يعني الكتاب مكرر بالنسبة لي، لكنه جديد بالنسبة لمن يسمعه. الأمر بالنسبة للقناة الفضائية مختلف، لأن الإنسان وهو جالس ضغطة زر ينتقل من قناة إلى قناة، فلا بد إذا كنت أنا أقدم مثلا في قناة من القنوات موضوعا ما، فلا بد أن يكون الموضوع مختلفا في القناة الأخرى. فعجزت الحقيقة أن أجد من الوقت ما يعني أهيئ مادة علمية أخاطب بها من يسمعني، وليس معنى أنني جلست على هذا الكرسي وواجهت الكاميرا أنني أفضل في عرض هذه المادة ممن يسمعني. لا، أنا معتقد اعتقادا جازما أن هناك الآن من يسمعني ممن هو أفضل مني، ولو كان مكاني ربما كان عرضه للمادة عرضا أفضل مني أيضا. فاحترام عقل المشاهد هذه مسألة مهمة، ما جيش أجلس على كرسي لا محضر ولا عندي موضوع أن أنا أقوله وبعدين أجيب كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، هذا نوع من الاستهانة بعقل المشاهد. فهذا هو الذي جعلني حتى الآن حتى قبل هذه اللحظة أتردد في أن أنا أشارك مع المشايخ في إحياء هذه القناة، بل لما قررت أن آتي اليوم في قناة الرحمة كنت أيضا في حيرة من أمري، ماذا أقول وما الذي أقدمه، حتى هداني الله تبارك وتعالى أمس فقط إلى فكرة هذا البرنامج، ألا وهو ساعة وساعة. واستللت يعني هذه التسمية من حديث حنظلة الأسيدي، والحديث في صحيح مسلم أنه لقي أبا بكر رضي الله عنه في الطريق فقال له نافق حنظلة، فقال له أبو بكر وما ذاك؟ قال نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن النار والجنة حتى كأن رأي عين، يعني كأننا نرى الجنة بأعيننا ونرى النار بأعيننا. فإذا رجعنا إلى بيوتنا وعافسنا الأزواج والنساء والضيعات، أي خالطنا الأولاد وخالطنا النساء، نسينا كثيرا مما سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر وإني لأجد ذلك، فذهب معا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حنظلة، وكان كاتبا للوحي، نافق حنظلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه، أي انظر ما تقول. قال يا رسول الله نكون معك تحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، فإذا عافسنا الأولاد والزوجات والضيعات نسينا كثيرا مما سمعنا. فقال يا حنظلة لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. بعض الناس فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، وأنا قديما سمعت في بعض البرامج الإذاعية فكرة برنامج ساعة لقلبك وساعة لربك. كان في برنامج زمان، برنامج هزلي بيجي في الإذاعة، الخواجة بيجوا وأبو لمعة الأصلي، يجيبوا ناس كده يفضلوا ينكتوا يفضلوا يضحكوا الكلام ده هوت، ويقول لك دي ساعة لقلبك، زي يقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك. طب ساعة ربك دي معناها ايه؟ معناها الحزن والبكاء، وساعة لقلبك معناها الفرفشة والضحك. هؤلاء لم يعرفوا شيئا، لم يعرفوا أن ساعة القلب على الحقيقة هي ساعة ذكر الرب تبارك وتعالى، وأن القلب الذي يخلو من مهابة الله عز وجل كالبيت الخراب. هؤلاء لم يفهموا ساعة الرب، ساعة القلب هي ساعة الرب، ساعة ذكر الرب تبارك وتعالى. فهؤلاء فهموا أن ساعة قلبك يعني اضحك وفرفش، وحتى لو كان فيه مخالفات شرعية أو فيه تجاوزات شرعية، وساعة الرب زي ما هو حاصل الآن. النهاردة أنا زمان يعني من 20 سنة ذهبت لبعض إخواني كان دعيني لعقد زواجه، وبعدين أول ما دخلت كانوا مشغلين القرآن، مشغلين القرآن في الفرح يعني، وأنا واقف كان في جماعة جايين برضو الفرح، فسمعت واحد بيقول للثاني بيقول له هو مش ده العنوان؟ قال له ده العنوان وده رقم الفيلا والكلام ده. قال له أمال مشغلين القرآن ليه؟ هو القرآن منطبع عندهم ده يكون على الموتى، إنما القرآن يتألف معزة ويتألف ميتم الكلام ده، لكن في الفرح لا، لازم يجيبوا أناشيد ويجيبوا مش عارف ايه وأغاني، وإذا كان الناس يعني مش ملتزمين ولا حاجة يبقى في نوع من الاختلاط وأغاني وطبل وزمر والكلام ده. فانطبع في أذهان هؤلاء أن القرآن يبقى للموتى، يبقى ما ينفعش أنك أنت تقرأ القرآن في الفرح. بكل أسف هذه المفاهيم المغلوطة تحتاج إلى جهود جبارة حتى تصحح مرة أخرى. لا، أنا قصدت بساعة وساعة أنه برنامج لا يختص بالعلم الشرعي وحده، إنما ستجد فيه الحديث والتفسير واللغة والشعر، وتجد فيه من الطرائف، وتجد فيه من التجارب، وتجد فيه من الأمثال، يعني هو برنامج منوع قصدت به إحياء الذوق العام مرة أخرى. بكل أسف هناك تدني في الذوق العام في كل المجالات، حتى في مجالات الفسق تجد أهل الفسق نفسهم يشتكون من تدني الذوق العام. يعني مثلا اللي يقول لك مثلا حق الرقص. نهاردة تسمع الواحدة الراقصة تقول لك هما دول بيعرف يرقصوا، دول شوية جرب بيتنططوا من الجرب. الرقص له أصول، كان زمان بنرقص بالطريقة الفلانية وعلى الأصل الفلاني مش عارف ايه الكلام ده وبتاع، إنما دلوقتي بقوا الناس مش فاهمين في الرقص وخبطوا وتنططوا وخلصنا على كده. حتى دول كمان يشتكون من فساد الذوق عندهم، فيه نوع من فساد الذوق العام، لكن أنا أعنى بالذوق فيما يتعلق بتذوق الشرع، تذوق الدين، لأنه من الغبن الكبير الفاحش أن يموت المرء ولم يستمتع بهذا الإسلام. بكل أسف، بكل أسف النهاردة المنظومة نفسها كلها مختلة. فيما يتعلق بالفتوى مثلا حصل نوع من التدني في الذوق العام. المذهب الذي أنكره كل العلماء عن بكرة أبيهم لا أعلم أحدا خالف فيه، وهو أنه لا يجوز أن يتتبع المرء رخص العلماء أو أن يأخذ بنوادر أهل العلم، النوادر اللي هي الغلط، وكلمة سليمان ابن طرخان التيمي التي طارت كل مطار وتداولها الأئمة الكبار كالإمام أحمد وغيره من العلماء. إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. ليس المقصود بالرخصة الرخصة الشرعية التي قام عليها الدليل، لا، المقصود برخصة العالم أي أن العالم ترخص، أي أخطأ، أخذ بقول خفيف ليس عليه دليل. آدي معنى كلام سليمان ابن طرخان التيمي، إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. تلاقي مثل مسألة فيها ثلاثة أقوال. المفتي النهاردة لما بيجي عشان يفتي أي حد، أي واحد متصدر للإفتاء لما بيجي يفتي أي حد، إذا لم يكن متحققا بمذاهب أهل العلم يبص على أخف الأقوال التي تناسب العوام ويفتي. يعني لسه واحد بيسأل من كم يوم إن فيه بيقول له أنا حبيت واحدة ومش عارفيه ومشيت معاها والكلام ده، قال له عندنا حديث ضعيف يقول من عشق فعف فصبر فمات مات شهيدا. قال أنا إيه يعني هذا الكلام، والكلام ده قيل على قناة فضائية، هذا الكلام اللي أنا بقوله قيل على قناة فضائية. طب أنا عايز أفهم يعني البني آدم اللي ماشي مع واحدة لا تحل له، إزاي أقول له فيه حديث ضعيف يقول من عشق فعف فصبر فمات مات شهيدا؟ وهذا ليس حديثا ضعيفا فقط، بل هو باطل وأنكره كل أهل العلم. يعني اللي روى هذا الحديث راوي اسمه سويد بن سعيد، سويد بن سعيد متكلم فيه حفظه، وهو من مشايخ الإمام مسلم في الصحيح، لكن مسلما روى له صحيفة حفص بن ميسرة. حتى لما ليم مسلم لماذا أخرج لسويد بن سعيد، قالوا من أين كنت آتي بصحيفة حفص بن ميسرة، يقصد أنه على بسويد بن سعيد. لو أراد مسلم أن يروي صحيفة حفص بن ميسرة من غير طريق سويد بن سعيد لنزل درجة، بدل ما يقول حدثنا سويد قال حدثنا حفص، هيجيب واحد ينزل درجتين يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا حفص، يبقى أصبح بينه وبين حفص بن ميسرة اثنين. فالإمام مسلم يقول والحديث معروف عند الثقات من أهل العلم، إنما علوت بسويد بن سعيد، ومع ذلك لم يكثر له، إنما انتقى من رواية سويد بن سعيد ما لم ينكره أهل العلم عليه. سويد بن سعيد هذا يحيى بن معين لما بلغه أن سويد بن سعيد روى هذا الحديث قال لو كان لي فرس ورمح لغزوته. وقيل ليحيى بن معين إن سويد بن سعيد يقول من بدل دينه فاقتلوه، قال ينبغي أن يبدأ بسويد فيقتل. طبعا هذا على سبيل التغليظ، يعني على سبيل التغليظ، كما يعني كما قال شعبة لما أنكر على أباني بن أبي عياش وهو متروك الحديث، قال لأن أشرب من بول حمار حتى أروي ظمئي أحب إلي من أن أروي عن أبان، بل قال لئن أزني أحب إلي من أن أروي عن أبان. طبعا ما فيش حد في الدنيا يقول ان شعبة ممكن يقدم على الزنا لو خير ما بين يروي عن أبان ولا يزني هيزني عشان ما يرويش عن أبان، لا يعني في إيه، في يعني في نوع من المبالغة والتبشيع للرواية عن أبان. ففي عبارات، فهو يعني يحيى بن عين أنكر على سويد ابن سعيد أن يروي هذا الحديث. فأنا النهاردة لما أجي أقول إن في حديث ضعيف بيقول كذا وكذا وكذا، دي معناها أنني أقررت هذا السائل على إن هو يمشي في الحرام مع امرأة لا تحل له. ده يطلع يتسمى إيه ده؟ ده خارج عن كل الأقوال، لا أحد يقول بهذا الكلام. فالنهاردة لما يكون عندي عدة أقوال من الغضن الفاحش وهو مخالف لقانون العلم، ألا أراعي الدليل ولا صحة الدليل في المسألة، وإن أنا أراعي العوام. العام عايز كده، مفيش داعي أنك أنت تكره العوام في الدين، فأخذ أضعف الأقوال وأفتي بها. هذا لا يفعله إلا رقيق الدين، وهذا كما قلت الذي أنكره سائر أهل العلم. يأتي واحد مثلا يقول أنصح الدعاء المتوجهين إلى الغرب ألا يشترط الولي في الزواج. ليه؟ لأن البنت في الغرب اللي أسلمت يعني أول قبل أن تسلم، أول ما بتعرف يمينها من شمالها بيبقى لها عشيق واثنين وثلاثة واربعة، وبنت واخدة راحتها وقرارها بإيدها وكلامها من دماغها والكلام ده، عندها الحرية الكاملة في منتهى الفوضى يعني تعمل اللي عايزاه. فإذا أسلمت وأرادت أن تتزوج وقلت لها لابد من الولي، يبقى عثرت عليها مع وجود قول أبي حنيفة بجواز الزواج بغير إذن الولي. يبقى خلاص، يبقى إذا كان قول أبي حنيفة حيناسب الجماعة دول ماشي الحال، ونعرض عن الأقوال الأخرى. إذا كان في بلد أخرى قول مالك يناسب الأقوال، زي ما بيقول مثلا نفس هذا المفتي، يقول مثلا الجماعة الذاهبين إلى كوب إلى كوريا لا يحرمون عليهم لحوم الكلاب لأنه ليس عندنا نص يحرم الكلاب والقوم يأكلون الكلاب. هو النهاردة لما أروح البلد دي رافضين الزواج بغير بإذن الولي، وهنا بيأكلوا الكلاب وهنا بيأكلوا الحمير، وهنا أقول له لا تنهاهم عن هذا ولا تنهاهم عن هذا ولا تنهاهم عن هذا، يبقى لم يعد الإسلام حاكما، لم يعد الإسلام حاكما. يبقى الإسلام ممكن يترك في الجملة على جملة الناس، وهذا من الغبن الفاحش. لا، نهاردة إذا كان الأئمة سائر الأئمة يبطلون الزواج بغير إذن الولي، فلا يجوز أن يقال يجوز الزواج بغير إذن الولي. طب ما هو ده نفس المذهب، ده هو اللي خلى الزواج العرف منتشر في الجامعات. لسه في آخر إحصائيات التي قرأتها 21,000 طفل ليس لهم نسب بيحاولوا في المحاكم يثبت لهم نسب. 21,000 طفل، الكلام ده من حوالي 3 سنين كان 12,000 أو 4 سنين 12,000، النهاردة 21,000 طفل في يعني في المحاكم بيحاولوا يثبتوا الأنساب. الولد دول ولاد مين؟ طب الولد لما يجي في الجامعة يجيب 2 زيه من ساقط العدالة ويعملوا شهود ويتجوزوا البنت ويتجوزوا بعض، دول يشهدوا لدول ودول يشهدوا لدول، والبنت تنزل من عند من بيت والدها بدل ما تروح الجامعه تذهب للشقه اللي الولد ماجرها، ويسمون هذا زواجا، وبعدين يجيب يخلفوا عيل وبعدين يقول لك عايزين نسبه نسب الولد. طب ما هو ده جاز ازاي؟ طب ده انا اقول لك بمنتهى البساطه ومنتهى الصراحه ايضا، انا لو رجل عندي بهايم في زريبه واحد دخل الزريبه خد جاموسه وطلع من غير ما ياخد اذني، أنا بزعل وممكن أعمل له مشكلة. دي بقى مش جاموسة، دي بنتي اللي أنا ربيتها واللي أنا كبرتها واللي أنا علمتها والكلام ده، هو بحرم نفسي عشان ألبسها، بحرم نفسي عشان أكلها الكلام ده. يجي الولد هذا ياخد البنت كده هو ويقول لي أصلا أنا بحبها، والولي ده اركنه على جنب. هو الولي ده إيه؟ ده شغال عندهم ولا إيه؟ إسقاط الولي مسألة في غاية الجسامة. لما بتستفتيني بنت من البنات تقول لي أبويا رافض الإنسان المتقدم له وأنا بحب، هل يمكن أن أنا أشوف ولي آخر غير أبويا؟ أقول لها لا طبعا، لا يجوز إسقاط ولاية الأب مطلقا إلا إذا ثبت بالدليل الشرعي أن هذا أعضل البنت. متقدم لها إنسان فاسق أو متقدم لها عفوا متقدم لها إنسان تقي وكويس والكلام ده، هو ما بيحبش الجماعة الأتقياء وعايز يجود البنت الواحد فاسق ولا الكلام ده. اسقاط الولي حاجة مش بسيطة يعني، عشان أنا ببساطة شديدة تقول لي مش عارف ايه أو أعوم على الكلام بتاعها لا. فالنهاردة لما يقول لي المرأة بتتجوز براحتها في الغرب يبقى بلاش مش عارف ايه، وده بلاش وده بلاش وده بلاش، ونلتمس أضعف الأقوال في كل مسألة اللي الدليل يخالف الكلام ده، هذا لا يجوز شرعا. فالنهاردة حصل نوع من الفساد حتى في الفتوى، فساد برضو الذوق العام، برضو الناس اللي بيطلعوا لا مذاكر ولا محضر ولا متعلم يطلع عشان يخاطب الجماهير، ينبغي أن يعلم هذا المتكلم أنه لن تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن هذا الذي قاله، أقاله بعلم وكان متحققا به ولا طلع عشان يتكلم أي كلام. هذه المسألة كما قلت خروج مثل هؤلاء الجهلة أن يتكلمون هو الذي أحدث فسادا في الذوق العام. بيطلع واحد زي ما رأيت ورأى غيري، سان لا مذاكر ولا دارس أصول ولا متعلم أي حاجة، ويطلع لمجرد أنه بلقط كلمة من الشرق وكلمة من الغرب وبيعرف يعبر عن يطلع عشان يتكلم. لا، أمثال هؤلاء كما قلت كمثل رفقة كانوا في طريق هيموتوا من العطش، وجدوا بئر ماء آسن، المية متغيرة والحتة مش كويسة وطعمها مش كويس، بس هيموتوا من العطش، هيعملوا ايه؟ يا يشربوا يا يموتوا. فشرب ثم شربوا ثم شربوا حتى فسدت أذواقهم، إذا مروا بعين ماء عذب مش هيستطعم الماء العذب. ليه؟ فسد ذوقه. عشان تعيد له الحس مرة أخرى بالماء العذب النمير أنت تحتاج إلى جهد. فهذا هو الذي حدث بكل أسف في نوع من التدني في سائر المجالات حتى في آداب العربية، في آداب العربية. ولدنا النهاردة لو أنت طلبت من أي ولد أو بنت يكتب موضوع إنشاء في أي موضوع من الموضوعات يعجز عن الكتاب، ممكن يشاهد على شاشات التلفزيون ما يحدث مثلا لإخواننا في غزة أو في أي بلد من بلاد الإسلام في العراق أو في أفغانستان أو في أي بلد من المناطق الملتهبة اللي هي كلها ديار المسلمين، يبقى شايف البنت اللي سنها سنتين وتوجه لها رصاصة ودماغها ينفجر، ممكن الولد يقعد يعيط للصبح والبنت تعيط للصبح. طب أنا عايزك تعبري بقى وعايزك تعبر عن اللي انت شفته ده بقلم، اكتب لي بقى مشاعرك على الورق، لا يستطيع أن يكتب. طب ده ايه سببه؟ سببه أنهم لم يتعلموا علوم العربية، لم يقرأوا أداب العرب، والعرب أمة لا نظير لها، أشرف جنس على وجه الأرض الجنس العربي. أنا لا أتكلم عن أفراد العرب، لا، في ناس في أفراد العرب لو ماتوا على ما هم عليه لا يستحقون إلا النار. أنا لا أتكلم عن أفراد، أتكلم عن الجنس العربي، هذا أشرف جنس على وجه الأرض، لغتهم أوسع اللغات وأشرفها أيضا، خدموا اللغة لغتهم بما لا يتصور عشر معشاره في أي أمة أخرى. تقرأ أشعار العرب، مثال العرب، أمة كما قلت لا نظير لها، لكنها غبنت بأبنائها، تلاقي الولد مش عارف يعبر ولا البنت عارفة تعبر. يعني مثلا أنا أذكر الآن مشكلة أنا عاصرتها، واحد ومراته جولي عايز يطلق. طب أنت عايز تطلق ليه؟ المرأة عمالة تبكي وهي بتقول ما أقصدش، وأنا ما أعرفش ما تقصدش إيه، والرجل يطلق. طب يا ابني عايز تطلق ليه؟ قال لي يرضيك يا عم الشيخ تقول لي يا حيوان. قلت ازاي يا بنتي، ازاي تقول لي جوزك حيوان؟ في حد يقول الكلام ده؟ قالت انا ما قصدتش اشتمه. إنما قصدت أقول له أنت مش حاسس بي. هي متصورة إن الحيوان ما بيحسش، فعايزة تقول له أنت مش حاسس بي، فقالت له يا حيوان. طب النهاردة لما ينقلب عليها مثل هذا، هو ده جاء منين ده؟ تقول لي حيوان إزاي؟ كيف انقلب عليها؟ المفترض إن الأب والأم يعلموا الأولاد حسن الكلام، زي ما بيقولوا مدرس جغرافيا وتاريخ وإنجليزي والكلام ده، يجيله مدرس يعلمه يتكلم، مدرس يعلمه يتكلم، يعلمه كيف يكتب. أسلافنا كانوا كذلك، كانوا يبحثون عن أطايب الكلام، وكانوا يعلمون الأولاد الأمثال العربية، بدل ما يتكلم كتير يقول مثل مثل. والأمثال ممتعة، يعني مثلا لما أنا أروح مشوار وما جيبش الثمرة بتاعته، واحد يقول لي عملت إيه؟ أقول له رجعت بخفي حنين. أكفاية رجعت بخفي حنين، ثلاث كلمات، لكن ده مثل مشهور عند العرب، عبرت به وانتهيت. طبعا ده له قصة، خف حنين دي قصة جميلة ولطيفة بتذكر مثلا في هذا البرنامج. رجل اسمه حنين كانت له ناقة جيدة، لكنه كان خفيف العقل. في واحد لص عايز يسرق الايه، يسرق الناقة، بياخد الناقة بتاعته دي، بس ياخدها منه ازاي؟ فعارف ان هو قليل العقل، فجاء على شجرة وعلق له ايه، فردة جزم خف. وبعد مسافة كده قيمة نص كيلو كده، اما علق له الفردة التانية. حنين بقى مروح راكب الناقة، فلاقى ايه، فردة الخف دي جميلة وجيدة وجديدة. قال يا سلام، دي لو لها اخت كانت تبقى عظمة، هو اللي ملهاش اخت. فمشي، فبعد ما مشي نص كيلو فلقى ايه، الفردة التانية. قال بس ارجع بقى ايه، اجيب الايه، الفردة الاولانية. فاناخ الناقة وراجع علشان يجيب الخف، الحرامي كان مستني بقى عند الخف التاني ده، الفردة التانية دي. فقام واخد الناقة وايه، وفر بها. حنين بقى خد الفردة دي وراح يجيب الفردة التانية، وراجع للناقة بلاش الناقة. يبقى ده خف حنين، يبقى رجل خسر الناقة في مقابل خف. فده مثل يضرب لكل من رام شيئا فرجع خاسرا. النهاردة أنا لو دارس أمثال وعارف الكلام ده، وما ده يعينني على حسن التعبير. قلت كان العرب قديما، لا سيما من يتولى منصبا عاما، ليتولى منصب عام لابد أن يكون جيد العبارة، بيعرف يتكلم، بيعرف يتفاهم، مؤدب، يختار الألفاظ المناسبة. ليه؟ لأنه رجل عامة، حتى لا يستفز الناس ويستفز الجماهير. كان زمان الرشيد مثلا، هارون الرشيد، كان يجيب العلماء عشان يؤدبوا الأولاد. فمثل الأصمعي كان أحد الذين يؤدبون أولاد هارون الرشيد. فحتى ذكروا في الكتب أن الرشيد كان يجعل عينا على الأصمعي. ما هو برضو يعني العالم ممكن يتصور أن هو يعني بيعلم ولي العهد أو النائب أو اللي هيبقى خليفة فيما بعد، فممكن يتخذ عنده جميلا وبتاعه ويتبسط معاه والكلام ده ويخالف سبيل الأدب، ممكن يعني عادي جدا يكون بيعلم اتنين على حاجة يقلعوا العمة وشقطوها البعض ومش عارفين، يا زلمة ايه الظرف ده، والله ده انت عيل ظراف خالص وبتاعه الكلام ده. لا، الرشيد كان عامل بقى جاسوس عشان ينقل الأصمعي بيقول لهم ايه والكلام ده. ففي يوم من الأيام ابن الرشيد اختصم من الذي يلبس الأصمعي نعله. أم واحد عشان ياخد الحذاء بتاع الأصمعي يلبسه له، أخوه التاني قال له لا، أنا اللي لبسه له، لا أنا اللي لبسه له. خلق اصطلح وكل واحد يلبس فرد. الجاسوس طبعا إيه، خد الموقف ده وأمر ميل مين للرشيد. فالرشيد جالس مع الأصمعي في يوم، فبقول له يا أصمعي، من أعز الناس؟ فقال أعز الناس أمير المؤمنين. قال لا، بل أعز الناس من اختصم ولي العهد أن يلبسه النعل. واحد من هؤلاء المأمون الذي صار أمير المؤمنين بعد ذلك، دخل عليه رجل والد ومعه ابنه سنه 9 سنوات، فالمأمون بيداعب الولد، وكان المأمون يلبس خاتما، فقال المأمون لهذا الغلام ابن 9 سنوات: هل رأيت أجمل من هذا الخاتم؟ قال: نعم. والمأمون كان متكئا فجلس، قال: أين ما هو يا غلام؟ قال: الإصبع الذي فيه. طب الولد ابن 9 سنين ده ازاي جابها يعني؟ أبوه علمه. وعمر بن عبد العزيز ذكروا في ترجمته رحمه الله إن في جماعة وفد كان قادما على عمر بن عبد العزيز فقدموا شابا، برغم أن كان فيه كهول وكان فيه ناس شيوخ، لكنهم قدموا شابا، فكأن عمر استنكر عليهم أن يقدموا شابا مع وجود الكهول والشيوخ. فالشاب ده لما قال له عمر: يا بني، أما وجدوا أكبر منك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. فقال: أفلح قوم ولوك أمرهم يا غلام. بيبقى ناس متربيين على أطيب الكلام، ودي طبعا لا يتأتى إلا إذا انغمس المرء في علوم العربية وفي آداب العرب، وهي أمة فيما يتعلق بالأداب حازت قصب السبق، لا نظير لها في ذلك. وإحنا إن شاء الله سنعرض في أثناء يعني الحلقات لشيء من هذا، يعني لا يعني هذا البرنامج ليس له موضوع ثابت، يعني ممكن يكون مثلا تفسير آية، ممكن يكون فوائد من حديث من الأحاديث، ممكن يكون قراءة بعض الأشعار الرائعة من زي ديوان الحماسة، أو زي مثلا أشعار الهذليين. وبالمناسبة يعني بعض إخواني، وأنا من حوالي يومين قال لي: أنت من أكثر من 10 أيام ذكرت أبياتا لأبي صخر الهذلي، وأنا كنت حاضر الحلقة بس ما كنتش موظف بنفسي ومعيش قلم ورق عشان أكتب، فأنا أرجو أنك أنت تعيد علينا هذه أبيات أبي صخر الهذلي أيضا. وقال لي: أنت قلت في يوم من الأيام أبيات شعر عن رجل أنكرته زوجته بعد ما راح وسافر وتعب في الدنيا كلها ورجع لها أنكرته، فهو يرجو مني أن أعيد يعني هذه الأبيات، وأن أعيد أبيات أبي صخر الهذلي، وسأفعل إن شاء الله تبارك وتعالى برضو ده، لأنه ده برضو من موضوع هذا البرنامج، فهو يعني سيكون متعلق كما قلت بآيات قرآنية أو أحاديث. وأنا على أي حال أحب دائما أن أغوص على المعاني وبتعب في الوصول إلى هذه المعاني احتراما لعقل من يسمعني. فلذلك إن شاء الله تبارك وتعالى يعني سيكون هذا برنامج زي منوعات، يعني ليس كما قلت له موضوع ثابت. وكنت أنا الحقيقة يعني أعددت العدة لأختار حديثا من صحيح الإمام مسلم، ألا وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وهو حديث جميل ورائع ورائق، ربما أذكر الحديث في آخر يعني هذه الحلقة إن استطعت أن أقف على بعض فوائده فعل، وإلا فإن أحيانا الله عز وجل والتقينا بكم مرة أخرى فيعني نقف على فوائد هذا الحديث. لكن أنا يعني أسعف صاحبنا الذي طلب مني أن أذكر له أبيات أبي صخر الهذلي والقصة التي ذكرتها بخصوص ذلك. الأبيات بتاعت أبي صخر الهذلي هي في شرح أشعار الهذليين لأبي سعيد السكري الحسن بن الحسين، وهذا الكتاب مطبوع في 3 مجلدات. حاول أن يستوفي كل ما نسب إلى الهذليين، ومعروف قبيلة هذيل أنها من أشعر العرب، والإمام الشافعي رحمه الله أول ما تعلم في قبيلة هذيل وحفظ 10,000 بيت من أشعار الهذليين، حتى أن ابن هشام وغيره من الأئمة الكبار في النحو كانوا يقولون كلام الشافعي يحتج به في اللغة من فصاحته، ولأنه كما قلت تربى في هذيل. القصة التي ذكرتها جاءت على لسان أبي محمد عبد الله بن بري رحمه الله، وهو أحد العلماء الكبار من المصريين الذين شهد لهم بالتبحر والتقدم في علوم العربية، حتى أنهم نسبوه إلى التغفيل أو إلى يعني عدم الضبط في سائر العلوم إلا علوم العربية، بسبب قصة هو ذكرها وأنا التقطتها من كتاب لسان العرب لابن منظور، ووقفت على هذه الحكاية بقصة. فأنا كان ولد لي بنت وأحببت أن أسميها رميثة أو رميثاء، لكنني أحببت أن أنظر في هذه اللفظة هل تشتمل على معنى قبيح أم لا، يعني طبعا الاسم لابد أن يشتمل على معنى جيد، أو على الأقل إن لم يكن له معنى فلابد أن ينسب إلى اسم أو إلى شخصية شريفة. يعني مثلا لو أنا هسمي اسم، ما سميش اسم البنت مثلا باسم واحدة اشتهرت بالفجور، لكن أسميها باسم امرأة اشتهرت بالعفة واشتهرت بطهارة الذيل. ممكن أسمي مريم، ممكن أسمي فاطمة، ممكن أسمي خديجة أو عائشة أو ميمونة أو حفصة أو حبيبة أو زينب. يعني إيه؟ يعني الاسم الكبير المشهور يكون اسم له عراقة واسم محترم، يعني مش اسم واحدة لما تذكر البنت يبقى معروف إن فلانة الفلانية. إن لم يكن هذا يبقى الشيء الآخر، وهو أن يشتمل الاسم على معنى جميل. فأنا خشيت أن يكون رمثة أو رميثاء تشتمل على اسم قبيح، فجبت مادة رمثة في لسان العرب علشان أشوف الاسم ده يشتمل على معنى قبيح أم لا. فلقيت رمثة الأرماث اللي هي عبارة عن خشب بيركب بعضه على بعض ويركب عليه في النهر أو على الماء يعني. فالحقيقة ما عجبنيش يعني المعنى قد كده، وقلت أسميها أمامة على حفيدة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما قرأت في مادة رمثة في لسان العرب وقفت على هذه القصة الرائقة الرائعة، وقفت على الأبيات، وهي التي دلتني على أن أنا أذهب إلى شرح أشعار الهذليين، لما عرفت أن أبا صخر الهذلي هو الذي قال هذه الأبيات. أبو محمد عبد الله بن بري هو اللي بيحكي القصة دي. قال رأى أبي قبل أن يرزقني أن في يده رمحا طويلا وفي رأس الرمح قنديل، وأخذ الرمح ده وعلقه على صخرة بيت المقدس، فذهب إلى بعض المعبرين قال له سترزق ولدا يرفع ذكرك بعلم يتعلمه. ففي يوم من الأيام بعد ما بلغ سن 15 سنة ظافر الحداد وابن أبي حصينة وكلاهما كان مشهورا بالأدب أتيا بريا اللي هو أبو عبد الله بن بري اللي بيحكي القصة، أبو العالم المشهور ده، وقعدوا يتجاذبوا أطراف الحديث في الأدب والبتاع ده. فبري أنشد أبياتا لأبي صخر الهذلي يقول، طبعا القصيدة أنا لما نظرت في شرح أشعار الهذليين وجدتها تقريبا في حدود 31 بيتا، يقول في جملة هذه الأبيات: أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر، لقد تركتني أغبط الوحش أن أرى أليفين منها لا يروعهما الزجر، إذا ذكرت يرتاح قلبي لذكرها كما انتفض العصفور بلله القطر، تكاد يدي تندى إذا ما لمستها وتنبت في أطرافها الورق الخضر، وصلتك حتى قيل لا يعرف القلى، وزرتك حتى قيل ليس له صبر، فيا حبها زدني هوى في كل ليلة، ويا سلوة الأيام موعدك الحشر، عجبت لسعي الناس بيني وبينها، فلما انقضى ما بيننا سكن الشر، إلى آخر أبيات. يعني طبعا آخر البيت ده أنا محرف فيه، هو طبعا بيت أبي صخر الهذلي يقول: عجبت لسعي الدهر بيني وبينها، فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر. طبعا هذا فيه ذم للدهر أو عتاب للدهر، وقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نذم الدهر، قال: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. فما فيش حد يعتب على الدهر ولا يذكر الدهر لا بذم ولا بسوء، فإن هذا لا يجوز شرعا. ولذلك حرصت على أن أضع كلمة مكان كلمة مع الاحتفاظ بوزن البيت. عجبت لسعي الناس، ده اللي أنا عملته يعني، بيني وبينها، فلما انقضى ما بيننا سكن الشر بدل سكن الدهر. لما بري والد عبد الله الإمام قرأ هذا البيت، قرأوا هكذا: تكاد يدي تندى إذا ما لمستها، وتنبت في أطرافها الورق الخضر. هو أراها الورق الخضري بكسر الراء. فضحك منه، ليه؟ للحنه، لأن اللحن ده بيبقى عار. احنا طبعا في زماننا، زمان بقى الغربة العربية والكلام ده، بنلحن، لم نتعود ان احنا نتكلم كلاما صحيحا. ممكن الانسان يتكلم كلاما صحيحا وبعدين يكسر في نص السكة والكلام ده. فلما ضحك منه نادى ابنه بقى، قال: يا بني اني انتظر تفسير منامي، انا اريدك ان تتعلم علما لعل الله ان يرفع ذكري به. فابنه قال له: طب أي العلوم تريد؟ قال: تعلم النحو حتى تعلمني. فكان هذا الابن يذهب إلى أبي بكر، إلى أبي بكر ابن السراج اللي هو محمد بن عبد الملك يعني، يتعلم منه النحو وبعدين يرجع فيعلم أباه. هي دي كانت قصة، القصة التي ذكرتها، ولعل صاحبنا كان معه قلم وكتب كتب هذه الأبيات. وأنا أحيل إلى شرح أشعار الهذليين، وسيجد فيها يعني شيئا رائعا، لا سيما أشعار أبي ذؤيب. أبي ذؤيب الهذلي يعني صاحب القصيدة المشهورة التي يقول فيها: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. قصيدة في غاية الروعة حقيقة. فيعني سأستمتع كثيرا بيعني النظر في أشعار الهذليين، وسيكون لنا بإذن الله تبارك وتعالى بعض الوقفات في برضو شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، سنختار بها برضو منها بعض المقطوعات الرائعة، وبرضو من أشعار أبي الطيب المتنبي أو أشعار البارودي، متنبي العصر الحديث ومجدد شباب الشعر العربي في هذا العصر. أما الأبيات اللي الأخ يعني برضو يشير إليها، أنا كنت ذكرتها منذ حوالي 6 أشهر تقريبا أو أكثر من ذلك بقليل، وأنا أتكلم عن يعني الدنيا وعن فتنة الدنيا، وأن الذي ينغمس في الدنيا يشقى بها ولا يسعد. الأبيات دي أبيات مؤلمة، وصدعت قلبي لما قرأتها، أول ما قرأتها وأنا التقطتها من بعض يعني كتابات ومقالات الإمام الكبير العلم سيد العربية في هذا الزمان أبو فهر الشيخ محمود محمد شاكر رحمه الله تعالى. وهذا الرجل ما أخذ حظه من التوقير في بلادنا. الشيخ محمود شاكر هذا رجل له الأيادي البيضاء على العربية، ما أخذ حظه، ونسأل الله عز وجل أن يكافئه في قبره، وأن يكافئ أخاه محدث مصر الأكبر الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر، وأن يكافئ الوالد الشيخ محمد شاكر وكيل الجامع الأزهر في زمانه ومؤسس القضاء الشرعي في السودان رحمة الله عليهم جميعا. يقول هذا الرجل الذي ابتلي بامرأته، يقول: بعد ما امرأته كان لها طموحات وكده، فذهب يرئي في أسفار طويلة، ركب ناقته، ويعني عاش بقى في الهاجرة، ويركب ليلا ويحطه نهار، والتحف السماء ويفترش الغبراء، وفي الآخر رجع بعد الرحلة الطويلة جلد على عظم وقد لفحته الشمس وغيرت من شكله. وبعدين الراجل ده رجع راكب الناقة بتاعته الهزيلة من كتر السفر وقلة الأكل والكلام ده، وهو كمان بقى جلد على عظم، ودق الباب. فلما فتحت له الزوجة، وكان اسمها أميمة، أول ما شافته أنكرته، وحصل بينهم حوار صاغه هذا المكلوم بأعذب عبارة. يقول في الترجمة، في ترجمة هذا الموقف يعني: رأت نضو أسفار أميمة شاحبا على نضو أسفار، فجن جنونها وقالت: من أي الناس أنت ومن تكن؟ فإنك راعي صرمة لا تزينها. فقلت لها: ليس الشحوب على الفتى بعار، ولا خير الرجال سمينها. عليك براعي ثلة مسلحبة، يروح عليه مخضها وحقينها. سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة، وأنعم أبكار الهموم وعونها. طبعا كلام قوي، لكنه مشتمل على معان كبيرة وعلى تفجع أكبر. هو بيقول: لما فتحت أميمة الباب رأت نضو أسفار أميمة شاحبا على نضو أسفار، فجن جنونها. النضو اللي هو المهزول، النضو الأولاني يقصد نفسه. بقول: لما أميمة فتحت الباب رأت رجلا مهزولا يركب بعيرا مهزولا أيضا، يعني هو جلد على عظم والبعير اللي راكبه جلد على عظم برضه، ده من كثرة الأسفار. كما قلت كان عيش في البيد والصحراء ولفحته الشمس وغيرت جلده. فبقول: لما رأت نضو أسفار اللي هو أنا يعني، على نضو أسفار جن جنونها وقالت: من أي الناس أنت ومن تكن؟ قال: يا سلام، بقى مش عارفاني، بتسأل أنا مين؟ قال: طب ما اللي خلاني جلد على العظم مين؟ ما هو أنت اللي خلتني جلد على العظم، طلعت علشان ألف الدنيا كلها علشان أحقق لك رغباتك والكلام ده، وجاي بعد ما الشمس غيرت لوني وخلت جلدي كده أقرب إلى السواد ومحترق والكلام ده، جاي تقولي لي أنت تطلع مين؟ من أي الناس أنت ومن تكن؟ فإنك راعي صرمة لا تزينها. يعني أنت لو قعدت في المحافل ها ما تشرفش الناس اللي أنت بتمثلهم. فقلت لها: ليس الشحوب على الفتى بعار، ولا خير الرجال سمينها. يعني الرجالة مش الراجل المحبوب اللي تلاقيه أبيض ومألفط ومزقلط وبتاعه ملزلز والكلام ده، لا الكلام ده مش في الرجالة، الكلام ده بقى محبوب عند الستات، ان الست تبقى كده ماشي، لكن الراجل، انما الذي يميز الرجل القوة المستكنة فيه، وهذه القوة المستكنة قلما تحرك امرأة الا اذا كانت امرأة عاقلة. القوة المستكنة في الرجال هي العقل والحلم، هو الرجل يميز بهذا، ولا يكون رجلا إلا إذا كان هكذا. في التصرف الرجل عشان اسمها رجولة، يعني الرجل لما يتلبس بصوت الرجولة يلطقون عليه لفظة الفارس، فارس اللي هو يعني واحد ينظر إليه. فالشحوب وشكل الراجل مش هو اللي يحرك المرأة، يندر انك انت تجد المرأة عاقلة تدور على راجل شكله حلو لمجرد ان شكله حلو بس، بل ممكن تلاقي الراجل أخشم مناخيره عاملة زي كده وشكله سبحانه كده، وممكن تلاقي ماشية واحد وجنبيه واحدة جميلة جدا. الناس يقولوا إيه ده، إيه دي اتصت في نظرها دي ولا إيه، ولا تعرفش حاجة دي ولا الكلام. الرجل لا، إنما يميز بالقوة المستكنة، يميز بعقله، وهو ده رأس ماله الحقيقي. بخلاف المرأة، المرأة زينة، زينة في نفسها، المرأة زينة في نفسها، ولذلك ممكن لا تحتشم انها تقعد قدام المرايه، وانها تقعد طول النهار تسرح في شعرها وتعمل في وشها والكلام ده هوت، وتلبس وتبص اللبسه والكلام ده. الزوج احيانا يستحي انه يقعد يسرح لحيته ويقعد مش عارف يسبسب في شعره قدام مراته، يحس بشيء من الخجل يعني انه واقف قدام المرايه ومش عارف اعمل. انما الست لا، ما تكسفش من الكلام ده، وهي بتزين نفسها قدام جوزها وبتاع الكلام ده، لانها زينه، خلقها الله عز وجل زينة. فالزينة إذا كانت تهمل الزينة فيبقى فقدت كثيرا من رأس مالها. فبيقول لها: فقلت لها: ليس الشحوب على الفتى بعار، ولا خير الرجال سمينها. إذا كنت عايز المألفط الملزلز بتاعك ده، عليك براعي ثلة مسلحبة يروح عليه مخضها وحقينها. تملي ما ليش شغلان. عليك براعي ثلة، الثلة اللي هي ايه؟ اللي هي المجموعة من الإبل أو المجموعة من الغنم أو المجموعة من البهائم، من البقر، من أي حاجة. مسلحبة باركة بقى وضرعها مليان لبن والكلام ده. يروح عليه، على اللي انت عايزاه بقى، مخضها وحقينها، يعني يصب اللبن الرايب على اللبن الايه؟ على اللبن الحليب. يوم الجماعة دول يحلبوا له ويروحوا له، ما هو لا شغلة ولا مشغلة، قاعد يشرب لبن بس. فاللي بيشرب لبن ده تلاقي وشه مورد ومش عارف ايه والكلام ده. بقول لا، انت بقى عايزة واحد، طالما انك انت مش عايزة رجالة وعايزة واحد ملزلز وألفط والكلام ده هو، لا انا مش سكتك بقى. انت روحي الواحد بقى عنده شوية بهايم ولا شوية ابل ولا شوية مش عارف ايه، يحلبوا له ويسعوه وقاعد لا شغلة ولا مشغلة. هذه معنى الايه؟ معنى البيت. عليك براعي ثلة مسلحبة يروح عليه مخضها وحقينها. سمين الضواحي، عضلات كده ومجانس. لم تؤرقه ليلة وأنعم أبكار الهموم وعونها. بني آدم دماغه فارغ من أي شيء. هو انت عارف الناس اللي هم الذين عرفوا لماذا خلقوا، هؤلاء يموتون كل يوم لما يلاقوا الفساد ويلاقوا المناكير ويلاقوا تغيير الديانات وتبديل الشرائع والكلام ده، ومش قادر يعمل حاجة. هذا يموت كل يوم، إنما ده مش في دماغه، هو في دماغه يأكل ويشرب فقط. فبيقول ده قاعد يشرب لبن حليب على لبن رايب وقشطة وبتاع والكلام ده، ولزلط كده وطلع ومش عارفيه. سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة أبدا وأنعم أبكار الهموم وعونها. بخلاف أنا، أبكار الهموم الهم البكر، أي لم يصب أحد قبلك به، ده اسمه هم بكر، ما أصاب أحدا. إنما العوان، تعرفين في قصة البقرة قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض مش كبيرة قوي، ولا بكر صغيرة قوي، عوان بين ذلك، يعني بين. يبقى الهم العوان ده اللي أنا أصبت به وغيري أصيب به. كأنما قال لها: أنا لقيت في رحلتي من الشقاء ما لم يلقه أحد قبلي، ولقيت من الشقاء ما لقيه غيري. يعني أصيب بإيه؟ أصيب بمحنتين جسيمتين، محنة اختص هو بها، ومحنة شارك الناس فيها أو شاركه الناس فيها. فهذا رجل متفجع، يعني حزين، لكنه أبلغ في العبارة واستطاع أن يدافع عن نفسه وأن يبين للمرأة أنها لا تستحقه. ده يعني حاجات زي ما نقول أشعار، من أشعار العرب، ولها يعني حكايات. دي لا شك أنها إذا قيلت أنها يعني ترفع كما قلت من الذوق العام. أنا حريص على أن أنقل كثيرا من آداب العرب في هذا البرنامج مع عناية التامة وهي الأولى عندي بجذب الناس إلى الاستمتاع بدين الله تبارك وتعالى. وأنا هقول لك الوقوف على الدليل هو الذي يجلب لك التيسير، مش التيسير إن أنا أجيب لك أخف الأقوال حتى وإن لم يكن عليها دليل، مش ده التيسير، إنما التيسير أن تلزم دين الله سبحانه وتعالى. إذا ما كنتش قادر تقول الحق أسكت، أشرف لك. إحنا مش جايين هنا ولا بنتكلم في أي مكان عشان ندي للناس اللي هم عايزينه، لا، إذا لم نستطع أن نقدم دينا صحيحا قائما على ساق الدليل الراجح فسكوتنا أولى. لا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا هو الذي كان يجعل أسلافنا يتهيبون الفتوى، كان يسأل الإمام مسألة فيكلها إلى غيره يخشى على نفسه. رفعت إلى مالك 36 مسألة فأجاب عن 6 منها وقال في 30 منها لا أدري. وده مالك الذي عقدت عليه الخناصر وكان كلمة إجماع. قال له رجل: يا أبا عبد الله، مثلك يقول لا أدري في 30 مسألة؟ قال: نعم، وأبلغ من وراءك أنني لا أدري. يعني خليها فضيحة بجلاجل، يعني عايز تطلع وتقف على قارعة الطريق وتقول مالك أجاب في 6 مسائل وعجز عن 30 مسألة، أنا أخول لك أنك أنت تطلع وتتكلم وتكلم طول الأرض وطول مالك ما بيعرفش حاجة. لا، ليس كما قلت مهمتنا أن نوافق أهواء الناس، لا، إنما مهمتنا أن نرجع الناس إلى دين الله عز وجل وإلى الأدلة الراجحة. أنا أقول القول، لابد أن أنصب الدليل عليه حتى لو خالفني الناس. إذا كان قول الحق سيكون مانعا أن أخاطب الناس فالسكوت حينئذ عبادة، لكن لا يجوز أبدا أن أوافق أهواء الناس. وده يعني الذي يريد أن يتحقق من هذا المعنى ويعرف كيف كان سلفنا يتهيبون الفتوى وما قيل منهم ومن الصحابة قبلهم وتعلموه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليطالع مقدمة سنن الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، فإنها مقدمة رائعة ممتعة، وربما يكون لنا فيها مجالس أيضا في هذا البرنامج. نقرأ بعض هذه المقدمة ونلقي عليها شيئا من الشرح والبيان والتوضيح. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجري الحق على لساني، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعكم بما أقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.